بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 53 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 84، ومع الحديث 4 كتاب البيوع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة في الحقيقة هي كما يعرفها بعض الفقهاء حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. صورة هذه المسألة مثلا: أسكن أنا وأخي في بيت، وهذا البيت مرافقه مشتركة، وبعد ذلك حدث خصام بيني وبين أخي مثلا أو بدون خصام، أراد أخي أن يبيع هذا البيت لشخص غريب. بيع البيت لشخص غريب هذا يضرني. لماذا؟ كان الذي في البيت أبناء أخي، أخي من الممكن يعني أن نحتاط في هذه المسألة وأن نعيش مع بعضنا، فالمرافق واحدة، المطبخ واحد، الحمام واحد، المرحاض واحد، عداد الكهرباء، عداد مثلا الماء إلى غير ذلك، الباب الخارجي واحد، يعني فسحة الدار واحدة، تقاسمنا الغرف، هكذا كان الأمر. عندما يأتي الشريك الجديد لا يمكن العيش معه، وعند ذلك لا بد من كلفة تحصل في هذا الأمر. سيقسم البيت وتحدث منافع جديدة، وكل الذي عددته سيتكرر مرة ثانية. دفعا لهذه المؤنة من القسمة، فإني أستطيع. كم وقع البيع على هذا الإنسان الجديد؟ أنا شريك قديم، دفع 100، أدفع 100 وأقول له دون أي زيادة، وبعد ذلك أصرفه من هذا البيت. فهذا كما عرفه حق تملك قهري، يعني لا يقال أنا لا أبيع إلا بكذا، الله أعطاني هذا الحق، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم. أنا وأخي، أنا شريك قديم في هذا البيت. على الشريك الحادث، من الحادث الذي جاء من جديد، بنفس القيمة دون زيادة ولا نقص. بقي عندنا بعض الفقهاء يقول هنالك شفعة للجار كالإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، والحديث لا ليس معه لعدة وجوه كما سيأتي معنا. وبعضهم يقول يوجد شفعة في الأشياء المنقولة، الأشياء المنقولة لا حاجة للشفعة فيها، لا تؤدي يعني إلى غرض. كذلك هنالك بعض الأشياء، مثلا عندنا أراضي، هذه الأراضي خلفها أب لأولاده، قاموا فجاءوا بمساح وقسمها ووقعت قرعة، وكل واحد جعل حدا، يعني مثلا مثل أسلاك الشائكة الآن حدودها يحدها من الشرق كذا، من الغرب كذا، من الجنوب كذا، من الغرب كذا، يعني فيها كذا وكذا وكذا، إذن صارت الأرض تماما منفصلة عن الأرض الأخرى، وإن كانت متصلة حقيقة لكنها منفصلة. كأن أخي الآن هو أخي وقريب مني وجار لي، لكن أرضي منقسمة تماما عن أرضه. الآن وقعت الحدود تماما، إذا بعت أنا لا علاقة لي أخي، وإذا باع أخي لا علاقة لي فيه. لكن لو كان من الآداب، آداب الجوار، أن أقول لجاري سواء كان قريبا أو كان بعيدا أنا أريد أن أبيع مثلا، فإن كان لك حاجة فهذا من الإحسان إلى الجوار أن أبلغهم بذلك. لكن هل لهم حق إذا صرفت الطرق، وإذا قطعت، وإذا واتضحت المعالم عند ذلك أبدا ليس لأحد حق على الآخر في هذه المسألة. هذا مختصر معنى هذا الحديث. إذن قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين، أحدهما المفهوم، فإن قوله جعلت الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن لا شفعة فيما قسم. وقد ورد في بعض الروايات إنما الشفعة، وهو أقوى في الدلالة، لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم. فإنما من أدوات الحصر، أكثر من مرة قلنا أدوات الحصر إنما، ما وإلا، الجملة معرفة الطرفين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاءت اللفظ إنما الشفعة فعند ذلك تدل على الحصر، فدلت على أن الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، عند ذلك أي ليس للجاري شفعة. الوجه الثاني قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود وصرف الطرق. وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار إن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما، وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله إنما الشفعة فيما لم يقسم، فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد، وهو صرف الطرق مثلا. وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم على انتفاء الأمرين معا، وهي وقوع الحدود وصرف الطرق. وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها، وهي أن الشفعة هل تثبت فيما لم يقبل القسمة أم لا. فقد يستدل به من يقول لا تثبت الشفعة فيه، لأن هذه الصيغة في النفي تشعر بالقبول، فيقال للبصير لم يبصر كذا، ويقال للأكمه لا يبصر كذا. وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال، فعلى هذا يكون في قوله فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة، فإذا دخلت إنما المعطية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل للقسمة. وقد ذهب شذاذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات، واستدل بصدر الحديث من يقول بذلك، إلى أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار وما فيه الحدود وصرف الطرق، إذن كل شيء منقول لا شفعة فيه. بعد ذلك ينتقل الحديث إلى مسألة تتعلق بالوقف. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر يعني والده أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر. هذا الحديث يدلنا على مكانة الصحابة أولا في تبرعهم وفي إنفاقهم في سبيل الله عز وجل. أرض هي من أفضل ما تملك عمر في حياته على الإطلاق، لم يقل والله أزيدها وأشتري شيئا حولها وأنميها وأثمرها، لكنه عرف الطريق الأفضل للتنمية. ما هو؟ طريق الله تبارك وتعالى، طريق الصدقات، طريق المبرات. من يستشار في ذلك؟ يستشار سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر وضع نصب عينيه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، أنفس ما أملك على الإطلاق، فما تأمرني به؟ أنا أريد أن أجعله في وجه من وجوه الخير. لكن دائما ما خاب من استشار، ومن يستشير؟ يستشير الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقال: إن شئت حبست أصلها. التحبيس والوقف بمعنى واحد. ولذلك يقال في بعض البلاد مثلا إذا كانت وزارة، وزارة الأحباس أو مديرية الأحباس، في بلادنا تسمى مديرية الأوقاف أو وزارة الأوقاف، يعني وكان سابقا قبل الوزارة والمديرية كان هنالك لكل وقف ناظر هو الذي يدير شؤونه. فتصدق بها عمر، أي خرجت عن ملكه. وقالوا، قال الفقهاء كلاما جميلا جعلوه قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع. ما كانت الشروط التي وضعها في وقفه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال كلاما جميلا، قال: فتصدق بها عمر. انظروا، غير أنه لا يباع أصلها. طيب، في أشياء تباع، ما هي؟ الثمر أحيانا تباع وينتفع بها لمن وقفت عليهم، هذا فيها حطب يخرج، فيها ثمرة، فيها أشياء، أما أصلها كأرض لا تباع. ولا يوهب، أي لا ينتقل، لا عن طريق البيع، لا عن طريق الهبة، لا عن طريق الإرث أبدا. لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني أصلها مملوك لله عز وجل، تبقى وقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا إذا اعتدى عليها معتد فيكون ظالم ويكون غاصب. ومن غصب قيل شبر من أرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. قال: فتصدق عمر في الفقراء. إذن أين تصرف؟ قال: إذا جاء فقير يأكل منها، وإذا جاء قريب يعني من بنيه من أرحامه من كذا أيضا يأكل منها، وفي القربى وفي الرقاب. إذا جاء بعض العبيد يستعين على فكاك رقبته من ثمرتها بشيء، يعان أيضا من هذه الأرض. وفي سبيل الله خرج المقاتلون، افترضوا أن فيها تمرا يريدون أن يتزودوا للجهاد، يمكن أن يتزودوا منها للجهاد؟ نعم. وابن السبيل، كل من كان ابن السبيل، السبيل الطريق. وابن السبيل، أنت لو كنت مثلا خرجت أنت من دمشق، فخرجت من دمشق إلى حلب وفقدت مالك، وأنت أهل نعمة وثراء مثلا في دمشق، فقدت مالك، لا يوجد لك فندق تنزل فيه ولا تعرف أحدا، فكأنك صرت ابنا لهذا الطريق الذي أنت فيه، لا تستجد شيئا. هذا تشبيه من هذا جاء. ولذلك عندما تصبح ابنا لهذا السبيل أنت بحاجة في هذا المكان، كنت دائما تدفع الزكاة وتدفع الصدقة، المسلمون يحمل بعضهم بعضا، حتى إن الله جعل ثمنا الزكاة تصرف لابن السبيل من أجل أن يبقى المسلم عزيزا كريما في أي مكان حل وفي أي مكان ارتحل، فكأن الإسلام يقول إذا انقطعت فأنا أحملك، إذا انقطعت فأنا أحملك، الزكاة تحملك كما كنت أنت تتقدم ولو كنت غنيا. إذن يمكن للغني إذا وقع في مكان وليس معه مال وبعد ذلك سرق ماله، يمكن أم لا، ضاع ماله، كل ذلك يمكن. وابن السبيل والضيف، الضيف كل إنسان غريب بقي ضيف، هذا الفرق بين ابن السبيل والضيف. ابن السبيل ليس معه مال الآن في هذا الوقت الراهن، وإن كان في بلده له مال، أما الضيف هو غريب عن البيت، عن المنطقة، عن هذه الأرض، لكنه لو دخل فيها فإنه يأكل ويشرب بلا إثم عليه. لا جناح على من وليها، جعلنا واحد ناظرا للوقف فيها، فهذا إذا أراد أن يجلس فيها ويأكل وتأكل عياله بالمعروف من هذه الأرض لا جناح، لأن الأرض يحتاج إلى من يرعاها، فإذا رعوها وأكلوا منها بالمعروف، وهذا ما بين الله سبحانه وتعالى في مال اليتيم. ولذلك قال ربنا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نفس الشيء تم. أو يطعم صديقا، يعني دخل إليه صديق يزوره لو أكل منها أهلا وسهلا فهو ضيف أقل الدرجات، غير متمول، يعني محامل معه يأكل ولا تحمل، لأنه انظر إلى مسألة الأكل وعدم الحمل تكفي كثيرا، أما مسألة الحمل يعني الآن لو كنا في أي موقف، أحيانا تأتي بعض الأشياء من الهبات التي تكون في عرفات مثلا في منى، كثير من المحسنين يحبون أن يطعموا الغني والفقير، لكن الفقير يقدم على الغني، صحيح؟ ما تأكله يمكن، أما تحمله والله يوزع علب، سأأخذ 20 علبة معي إلى بلادي، لماذا؟ هذا موقوف وموضوع إلى عرفات وليس إلى منى، خلاص في هذا المكان تستطيع أن تأكل منه شيئا وأن تترك الباقي لغيرك. غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر، يعني التأثل في الحقيقة هو يعني أن يأخذ الإنسان الأصل ويبقيه لنفسه، عند ذلك أول واحد بيأخذ الأرض ما استفدنا من الوقف على الإطلاق. هذا معنى الحديث بشكل عام. الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات، ذكر في القربات الفقراء، القربى، الرقاب في سبيل الله، ابن السبيل، الضيف، من وليها بالمعروف، صديق من وليها بالمعروف، كل ذلك من باب القربة. وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف، أعني الأوقاف. وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى. وانظر إلى تعليل عمر رضي الله عنه لمقصوده بكونه لم يصب مالا أنفس عنده منه، إذن هو أفضل مال حصل عليه عمر في حياته. وقوله تصدقت بها يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل المحبس، وهو ظاهر اللفظ، ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة. ما هي الصدقة التي لا تباع ولا تهب ولا تنقى؟ الوقف يعني. نعم. ومن قال منهم بأنه لا بد من لفظ يقترن بها يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتحبيس المذكور في الحديث، وكقولنا مؤبدة محرمة، ماذا قال بدل هذا؟ لا تباع ولا توهب. ويحتمل أن يكون قوله وتصدقت بها راجعا إلى الثمرة على حذف المضاف، ويبقى لفظ الصدقة على إطلاقه، يعني تصدقت بثمرتها على هؤلاء، وتصدقت بأصلها، أصلها محبوس لله عز وجل. وقوله فتصدق بها غير أنه لا يباع محمول عند جماعة منهم الشافعي على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو وقف، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع. والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خير، وهي جهة الأوقاف، فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة. والقربة يراد بها هاهنا قربة عمر ظاهرا، والرقاب قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة، ولا بد أن يكون معناها معلوما عند إطلاق هذا اللفظ، وإلا كان المصرف مجهولا بالنسبة إليها. طبعا إذا كانت الرقاب كما قلنا كل رقبة لصاحبها، كل عبد لصاحبه، هذا ليس له شيء لأنه لا يملك أصلا. أما إذا كان هذا العبد مكاتبا كما ضربنا مثلا على ذلك، فهل من الممكن أن يستعين بثمرتها بشيء منها على أن يصبح حرا؟ نعم يمكن ذلك. قال: وفي سبيل الله الجهاد عند الأكثرين، ومنهم من عده إلى الحج، الحج في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، كل هذه أشياء. بعضهم عده إلى عمارة المساجد في سبيل الله، كل وسائل الخير. لكن إذا أطلق يعني في سبيل الله بالدرجة الأولى، إذا أردنا أن نجعل نسبة مثلا، كلمة في سبيل الله أكثر من 90% لماذا تصرف؟ إلى الجهاد في سبيل، والباقي على اجتهاد عند العلماء. نعم. والقرينة تقتضي اشتراط حاجته، وابن السبيل المسافر، والقرينة تقتضي اشتراط حاجته، يعني ليس كل مسافر، المسافر الذي عدم ماله. والضيف من نزل بقوم، والمراد قراء، يعني قرى الضيف ما يوضع للضيف من طعام يمكن أن يأخذ من هذا البستان أيضا. ولا تقتضي القرينة، الضيف لا يشترط أن يكون فقيرا، قد يكون من أغنى الأغنياء ويضيف عند فقير ويقدم له الفقير. وانظروا إلى الإسلام هنا كم رفع من شأن الفقير. مثلا عندما يأتي غني ويدخل إلى بيت فقير يزوره، فيقدم له مثلا شرابا أو طعاما، قل أنت تأكل من الزكاة، لا أريد، أنا لا يجوز لي أن أكل. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حسما لهذا الباب كله؟ عندما تصدق على بريرة، وكانت مولاة للسيدة عائشة رضي الله عنها، تصدق بطعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن المصطفى لا يصح له أن يأكل من الصدقة، فقالت خشيت بريرة فقالت: هو صدقة يا رسول الله، يعني أنا فداك أبي وأمي، فداك روحي مالي، لكن هذا صدقة. انظر ماذا قال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: هو لك صدقة، لك، لكن صار الآن ملكا لك، ولنا هدية منك. هو لك صدقة ولنا هدية. ومن هنا جبر خاطر كل فقير يقدم طعاما لمن يدخل إليه، فلا يقال لمن دخل إليه سواء كان غنيا أو فقيرا أكل من الصدقة. ولا يعني هذا أن بعض الأغنياء يتسلطون على بعض الفقراء ويأكلون عندهم ثم يقولون هذا، يعني إذا أكلت فتجبر الخاطر، لكن عليك أن تجبر الخاطر من مكان آخر، يعني تفعل شيئا تعوض هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتن عليه أقل الدرجات بأي شيء؟ بالعتق، في أكثر من ذلك، ومع ذلك كان دائما يعني صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران ولا يقعد في بيته نار، إنهما إلا الأسودان التمر والماء. وكان يوصف أيضا أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان ينظر إلى الواحد فيقول، قال وأن بعضهم أعطني أعطني يا رسول، قال انظر إلى ذلك الوادي، قال أتهزأ بي يا رسول، قال لا هو لك، وادي وادي كله غنم وبقر وماعز وإبل ممتلئ كله، إيه كله خذه، لو أعطي ابن آدم وادي آخر قال آخذه، لو أعطي وادي، لكن ماذا يعيش؟ لو يعرف الإنسان ماذا يصرف في حياته عند ذلك ما أكل مالا حراما ولا، يعني لماذا أنت تأكل لا سمح الله المال الحرام وتورثه لأولادك هم ينتفعون به؟ على ظنهم أنهم ورثوا مالا منك وأنت تحاسب عنه في قبرك وفي يوم القيامة، ولا يوجد شيء يتحاسب الإنسان عليه مرتين إلا قول الإنسان، قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه في هذه المسألة، إلا ما يحاسب عليه بقوله. من أين جاء به؟ من أين اكتسبه؟ وكيف أنفق؟ إذن المال مرتين، من أين اكتسبه وكيف أنفق؟ إذن هذه المسألة مسألة ضرورية جدا أن نفهمها بشكل واضح. وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف وإتباعها، نعم، وأتباعها، وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهي غير منضبط. يمكن معروف زيد غير معروف عمر يعني، لكن يبقى يعني كل تبسط الأمر الوسط، ومعنى ذلك لا تحمل، لا تتملك، لا تفعل شيئا من ذا. فمن كان فقيرا فليأكل مر، وكان غنيا فليستعفف. انظر إلى هذا، يعني استطعت أن تلي أمرا بعفة أولى من أن تأخذ هذا الأمر بمال. قوله غير متأثر أي متخذ أصل مال، يقال تأثلت المال اتخذته أصلا. نعم. الحديث 85 بعد 200، وهو الحديث 6 في هذا الباب التابع لباب البيوع، باب الرهن وغيره، عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. الناس يحب بعضهم بعضا، فأحيانا يتصدق بعضهم على بعض، يهدي بعضهم إلى بعض، ولكن هذه الهدية معنى ذلك عندما تتصدق أو تهدي أو تحمل في سبيل الله، ما معنى تحمل في سبيل الله؟ كان الصحابة إذا نادى المنادي حي على الجهاد: يا خيل الله اركبي، كل واحد يأتي بفرسه وطعامه وشرابه وسلاحه، فيأتي جنديا إلى رسول الله، هو يجهز نفسه ويأتي بعض الصحابة ما معه إلا نفسه فقط، لا يملك إلا نفسه، فيأتي بعض الصحابة الأغنياء فيحملون عنده فرس زائد، مثلا سلاح زائد يعطيه، فيحمل النبي عليه الصلاة والسلام قسما آخر، هذا رديف، وهنالك قسم آخر كما وصفهم ربنا ماذا تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، خلاص انتهى، الذي جاءني من خيل، من فرس، من طعام، من شراب، من إمكان لإلحاقكم في القتال، الآن يبكي إذا خرج للقتال، كان يبكي إذا لم يكن له دور في القتال، لم يستطع أن يذهب للقتال في سبيل. انظر إلى الفارق، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم على. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر عندما حمل رجلا على فرس في سبيل الله، يعني أعطاه فرس هدية، لكن ذلك الرجل بعد أن عاد من القتال في سبيل الله كأنه لا يهتم دائما، يعني الناس التعبان بيبقى بشراء شيء يهتم به أكثر. فمن جملة اهتمام سيدنا عمر أن الرجل الذي يريد الآن يبيع هذا الفرس، يا ترى هل يمكن لي أن أشتريه؟ سوق فرس يباع في السوق، فهل من الممكن؟ أنا تصدقت به على إنسان مثل تصدقت على فقير، بكراسي فأراد هذه الكراسي النبي عليه الصلاة والسلام فاشتريتها أنا مرة ثانية، هل هذا ممنوع؟ النبي اللهم صل عليه يريد من الإنسان إذا تصدق وخرج ذلك عن ملكه ألا يفكر فيه أبدا، خلاص سجلته أنت في صحيفتك إلى يوم القيامة، لا تفكر فيه ولا بالنفع فيه ولا بالربح فيه ولا بالتجارة فيه ولا بشيء من ذلك إلى يوم القيامة. اعتبر الشراء من جديد عود في الصدقة. يعني مثلا واحد اشترى بيت لواحد فقير، الفقير عرض البيت للبيع بده يتوسع بعدين مرة ثانية، هل يشتري؟ لا، ترى غير يشتري خلاص، لا يقال حتى لا تكون أنت الآن في حرج، ما أنه هذا الأمر جديد وبيع مستقل وكذا، لا تشتري ذلك. فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، حتى لو أعطاك بدرهم، أعطاك كل هذا بدرهم لا تعد. وأعطى قاعدة، قال فإن العائد في هبته، قال وهبته، كالعائد في قيئه، ولا يعود في قيئه إلا الكلب، يعني الكلب يلعق من قيئه وأبدا من كل الحيوانات، لا تكن بصفتك والعياذ بالله كصفة هذا الحيوان. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ومن هنا الفقهاء اختلفوا في مسائل، لكن هنالك مسألة هامة جدا، أحيانا الأب يتصدق بشيء على أحد أولاده ثم يقول بعد ذلك له أعد لي هذه الصدقة، مثلا وهبه بيتا وهبه مالا وهبه دكانا فقال أعد لي هذه الدكان، يحق له أن يفعل الأب والأم والجد والجدة الأصول مع الفروع، هل يحق لهم أن يفعلوا ذلك؟ نعم فقط. لكن إذا تغير المال لا يحق لهم أن يعودوا فيه. مثال: والدك وهبك بيتا وأردت أن تتزوج وليس معك مهر، فكان العقد بينك وبين زوجتك بين وليها، قال لك زوجتك ابنتي بالولاية عليها مثلا على مهر قدر هذا البيت الذي تسكنه، نعم، صار البيت لمن؟ للزوجة، نعم، وانتقل إلى الزوجة. الآن أنت قبلت، قلت قبلت، عندما قلت قبلت تحول البيت إلى من؟ طبعا أول شيء تحول يسري النصف، إذا دخلت بالزوجة صار البيت كاملا، أو مت لمن؟ للزوج. لو جاء أبوك فقال لك أعد لي هذا البيت، يقول يا والدي هذا البيت صار لزوجتي، جدلا ورثته أنت من زوجتك، افترض أن زوجتك كانت مثلا يعني قريبة لك مثلا أو وهبتك إياه أو يعني أي شيء، قال لك أعد البيت، هذا البيت باسمك، قال نعم، لماذا أعيده؟ قال لأني أنا وهبتك إياه، قال لا، هذه زوجتي وهبتني إياه. يمكن؟ يمكن، وعند ذلك لا يحق له. أما إذا كان الأمر الأول قد وهبك إياه وما زال على ملكك، عند ذلك يمكن له أن يسترجعه. مثلا وهبك فبعت هذا البيت لإنسان، ثم هذا الإنسان صار عنده عدة بيوت، صرت غنيا، اشتريت عدة بيوت، كان هذا البيت الذي بعته من جملة البيوت التي استعدتها فصارت تحت ملكه، فقال لك أعد لي هذا البيت، قل لا أنا اشتريته من فلان، يعني البيع الأول خرج عن كونه موهوب من قبل الأب أول. هذا رأي الإمام الشافعي. هنالك رأي معاكس، يجوز للغير أن يسترجع في هبته ولا يجوز للأب أن يعود في هبته، لكن هذا الأمر أقرب إلى الحديث. قال هذا الحمل تمليك لمن أعطى الفرس، ويكون معنى كونه في سبيل الله أن الرجل كان غازيا فآل الأمر بتمليكه إلى أنه في سبيل الله، فسمي بذلك باعتبار المقصود، فإن المقصود بتمليكه أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه. وإنما اخترنا ذلك لأن الذي حمل عليه أراد بيعه ولم ينكر ذلك، ولو كان الحمل عليه حمل تحبيس لم يباع، يعني هو ما حبسه في سبيل الله، أعطاه لإنسان يريد أن يذهب إلى المعركة، ذهب إلى المعركة، وبعد أن عاد من المعركة أحب أن يبيع هذا الفرس. نعم. إلا أن يحمل على يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه. قد يكون صار مثلا هذا الفرس كبير لا يسطح للقتال مثلا، لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به، يعني ما زال الفرس قادر على كل شيء. ولو ثبت، يعني قادر على القتال، هذا المقصود، ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق لمسألة وقف الحيوان. ومما يدل على أنه حمل تمليك قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد في صدقتك، وقوله فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الحديث دليل على منع شراء الصدقة للمتصدق أو كراهته، وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن. هلا بتصير بعض الناس يعني يجعلون وجبات يوزعونها في رمضان، نرى كثير من هؤلاء الذين يأخذون الوجبات يبيعونها، لو صاحب الوجبة اشتراها من أجل أن يعطيها لإنسان آخر، هل يصح؟ الأولى عدم شرائها بأي ثمن بيعت. نعم. وعلل ذلك بأن المتصدق عليه سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه، فيكون راجعا في ذلك المقدار الذي سومح به. وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه، لا أحد يحب أن يكون مشبها بهذا، وذلك يدل على غاية التنفير. والحنفي اعتذر عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف، فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة. يعني إذا نظرنا إلى حقيقة البيع، بائع ومشتري وثمن ومثمن وشاهد وإلى غير ذلك، الأمر ليس فيه شيء، لكن هذا للتنفير أم لا؟ هذا للتنفير، فينبغي علينا ألا نفعل هذا الفعل. وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين، أحدهما تشبيه الراجع بالكلب، ولا أحد يحب أن يكون بهذا الشبه، والكلب هنا تشبيه بالنجاسة وليس تشبيها يعني كما يريد مثلا بعض الناس، لماذا لم يشبهه بالوفاء؟ لا، ليس هذا المراد الآن، والله هذا الكلب وفي مثلا من الحيوانات، لا ليس هذا المراد. والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء، وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة، ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده عكس مذهب الشافعي. والحديث يدل على منع رجوع الواهب مطلقا، وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص، يعني وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عام هنالك مخصص له، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ثم قال الحديث 86 بعد 200، وهو الحديث السابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والحمد لله رب العالمين.